بمناسبة ذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، أصدرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017، واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لدراسة فكرة جوتسي يوم 15 من هذا الشهر بيانا مشتركا. ذكرت فيه أن الشعب الكوري يحترم بحرارة السيدة كيم جونغ سوك التي أحبت الشعب حبا جما واتفانت من أجل سعادته، وأن حياتها الثورية تبدو قدوة عظيمة بالنسبة لجميع الثوريين والمناضلين المناهضين للإمبريالية في العالم.